الحاجة إلى ضبط ولو في اسم جمل ولو في اسم شخص جمل لو كان لم ينخال إنسان استعار جمل جمل الرائد واتنب شيء بعد ما أخذها مجال المستعير على منه إنه المستعير على الذي بيده على الذي هو بيده يعني ما أصافر معنى هذا ما على الشيء إلا إذا كان غره لا جمع ما أعرفها بشيء ما أعلم أحسين من سبيل إذا كان سيارة شيخ معه أحد ربي ثم تجاوز السرعة محددة ووصيب بحادث ليس عن طريق السرعة وإن جاء أحد غنو فتوفي فيها الرجل من ينظر شوف أي المقابل ولا المستدر لا المستدر أنا ما أرى أن مخالفة النظام لا أظن أننا نثبت فيها الضمان يعني مثلا إذا قدروا السرعة ب 130 ثم حصل تلف أنا أتردد في أن نلزمه لأن هذه معصية في مخالفة الأمر فقط ولا يرد علينا مثل السيارة مثل السيارة اللي في البرحة هذه أصلا ما يدل له إطلاقا أما مثل السرعة فهم أحيانا يتجاوزون حتى يتجاوزون 10 زيادة لا لا ما أنا أتردد فيه أتردد فيه نعم قلنا الكلب لا يباح أكله إلا إذا هذا غير الأسود والعصر نعم هل من الأذية أسرة النبي هي ما في شك ما في شك أن من الأذية كثرة النباح إذا صار تحت بيتك ولا يجعل تنام وش تسوي تطلب له يرجو نعم يا آدم بعض الجمال بعض ايش اي خل خبر المنتدى بعد الآذان ان شاء الله نعم بعض الجمال يعتدي على الناس بالقتل وهذا الانسان التابع وهل إذا قتل الإنسان بمثل هذا يضمن إذا دافع ولم ينجف إلا بالقتل فلا ضمن عليه يعني لو هاج الجمل عليه ثم دافعه ولم ينجف إلا بالقتل فلا ضمن عليه وإذا قتله الجمل نفسه هل يضمن صاحب الجمل يأتينا إن شاء الله لكن لا بد أن تعلم أنه إذا قتله لصوله ثم ادعى صاحبه انه لم يصل عليه فهنا يحتاج الى بين مشكله هذا الا على القول الراجح ان من عرف منه الصدق والامان فانه لا يحتاج الى بينه ولكن يحدث فيقول والله انه صال عليه ولم يستطع مدافعته نعم اذا كان اذا اوقف انسان السياره في مكان سد على أخيه فخرج هذا صاحب السيارة الأول فصدم من هذه الثانية يعني كيف؟ يعني أسلف بعضه باحتكاك أو بنحو فهل على صاحب السيارة الذي الذي أوقفها أولا هو الظالم لأنه معتدي لا بد أن يدع في الطريق ما يمكن أن تمر به السيارة الأول أوقف السيارة في مكان بعيد مخصص له الثاني أثنى وسد على الطريق أو جعل الطريق ضيقة لا تفهم طيب فخرج هذا الأول خرج الأول كان حاول الخروج طيب نعم المعتدي لا يضمن له المعتدي لا يضمن له نعم محمود صاحب السيارة الأول كان له دينا بالحراك وهذا الكلب لا يؤذي الذين أداه أو عقره شقق ثيابه نعم طيب لكن المعلومة اللي يأتي حول البيت هو الذي أخطأ وهو لم يضع الكلب إلا لهذا